انسان مشاه كيف ما تصبت المطر كيف حبت تفرح بيك ملك الموت احضر انت مشيت اما خيالك ما يفارقنيش بيك كنتيش نكذب بيضا بعدك ما نبكيش مال الدنيا ما يفرحنيش وانتي مش بحذايا انتي المرايا اللي حبيت يغزر فيها ذنايا انا المرض وانتي دوايا اليوم بلاش دواه كنت نتنفس ريحتك ما نتنفس هواه انا التكويت على الناس اللي حبيت نكتب في غنياتي حزينة نسكر باب البيت كنت نوريك اللي كتبتو يعجبك كلامي اليوم ما عندي شكون نوري الدمعة اللي في قلامي اليوم وحيد من غيرك اليوم وحيد في غيابك تمنيت انا بحذاك وانتي ما زلت في شبابك اليوم وحيد من بعدك اليوم وحيد يا امي الدمعة اللي في عيني ما تغطيهاش ضحكة في فمي ما تسمينيش بلطي سميني طه حسين احسبني تعميت خاطر انتي اللي كنت العينين اليوم نكتب في كلامي نكتب فيه في الظلمة موتك جات في غفلة باش نحسبها حلمة اما ولدك يحس بالكلمة خاطر قلبه حزين كلامه يحس بيه الزبالي اللي ديمه المسكين كلامه الخارج من القلب يامي قلبي تعبى يرحمك يا ميمة يرحم اللي ربى نكتب في غنياتي والدمعة في عيني نفرح بيك يا ميمة كيف في الحلمة تجيني اما كي نفيق نتصدع نتذكر رخيب بيان في عمري يامي في قبلك نودع اليوم كتبت البوم سميت حكايات قلب حزين يامي يبكي على الناس اللي عانات قلب حزين يبكي عليك يامي كي مشيت كيف ما تعرف ولدك يكتب وحده في البيت نتذكر كي تجيني كي تسمع البيانو نتذكر الضحكة بينهم الايام اللي كانوا ترجع كان زبيدي بيد ربي مش بيدي تسمع الموسيقى وتقعد في فرشي وفي بيتي اليوم ستيلو فيدي يكتب في حكاية حسينة علمتني الحنية نصنع فيها الحانة حنينة نكتب في حكايات الكاس ورا الكاس اليد اللي تكتب بتوحشة اليد اللي تتباس ندعي لك بالرحمة كيف ما دعيت لي بالهداية نكتب في حكايات حكاية ورا حكاية حكاية وفيا كلام كثرت فيا الهداري حد ما يعرف بلطي وحد ما هو داري نتذكر كي تقولي اخدم واسع عليك قدرة ربي لباس وليدي راضي عليك رضايتك راس المال الباقي كله يهون غيابك عليا خلاني نكتب مسموم اليوم دمعة وقلم اليوم حبار دمي اليوم البوم حكايات نهديهولك امي نهديهولك